بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد أن قرأنا وعلم آدم الأسماء كلها هذه تدرس وتقرأ وتراجع، وهذه يعيش معها الإنسان ويتعلم منها، هي تعلمك كيف تناقش، كيف تفهم دين الله، فيها من الخير الكثير. وصلنا إلى قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا تكريم لبني آدم، تكريم للإنسان، وهذه فيها موعظة وعبرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. المفروض هنا أن نتخذ إبليس عدوا، وإن جاهدك النصح فاتهمه. المفروض هنا ألا ننسى هذا الموقف، فنسي الإنسان، لأن الملائكة سجدوا لآدم إلا إبليس. عندما أمر الله تعالى الملائكة بتكريم آدم صلى الله عليه وسلم، وعندما كرم الله آدم كرم جميع بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، اسجدوا لآدم فسجدوا، الطاعة المطلقة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجدوا إلا إبليس أبى، رفض واستكبر على أمر الله وكان من الكافرين. قبل قول الله وكان من الكافرين كان طيبا وكان صالحا وكان تقيا وتلقى الأمر مع الملائكة، لكن عندما أبى، رفض أمر الله واستكبر عليه كان من الكافرين. عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وسوف يتكرر ذلك في القرآن الكريم كثيرا. فإبليس كان يعترف أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، يعترف بذلك كله. الذنب الوحيد الذي ارتكبه إبليس أبى واستكبر، ليس على كل أوامر الله ولكن على أمر من أوامر الله، فترتب عليه أنه كان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا تكريم ثان لآدم، بعد أن أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له أمره بأن يسكن الجنة، أسكنه الله تعالى الجنة. ولم يسكنه الله تعالى الجنة فقط، بل قال له: وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد هو الهنيء الواسع، هو الخير الطيب الكثير. وكلا منها رغدا، يعيش في رغد، يعيش في نعمة عالية. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. أحل الله تعالى لآدم الجنة كلها إلا شجرة. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي إذا اقتربتما وأكلتما من هذه الشجرة تكونا من الظالمين أنت وزوجك. أمر واضح، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يعاقب إلا بعد أن يبلغ: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تعالى لا يحاسب إنسانا إلا بعد أن ينزل الكتب ويرسل الرسل. بلغك، ذنبك على جنبك، ذنبك على ظهرك، أنت تحمله طالما أن البلاغ قد وصلك. فالله تعالى أمر آدم وحذر آدم ووسع على آدم وجعل الحياة رغدا هنيئة طيبة واسعة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وحدد لهما الشجرة، لم يتركهما، وهذا ما يحدث لي ولك. الله تعالى جمع كل شيء في قصة آدم. الذي يدرس قصة آدم جمع الله تعالى فيها كل شيء يتصل بالإنسان. الله كرمك، بلغك، حذرك، نصحك، أحل لك وحرم عليك، نفس قصة آدم. يعني أنت صورة مصغرة من آدم صلى الله عليه وسلم ومن الذي حدث له، صورة منه. كل شيء في آدم فيك. الله تعالى كرمك، كرمك، أنعم عليك، أنعم عليك، بين لك الخير والشر، وهديناه النجدين. النجدان طريق الخير والشر، وهديناه النجدين، يعني هديناه طريق الخير وهديناه طريق الشر. هديناه هنا معناه دللناه عليه، دل الله الإنسان على الحرام وعلى الحلال، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. بين لك، وبين لك عقوبة الذي يطيع وعقوبة الذي يعصي. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الجنة. أزلهما يعني أبعدهما، أذهبهما. وفي قراءة: فأزالهما الشيطان عنها، نحاهما عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة، بأن أقسم لهما كما جاء مفصلا في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وعدهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، كما يأتيك: لو أكلتما من هذه الشجرة ستكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. وهذا ما يحدث لك، وهذا ما يحدث لي، نفس الأمر، نفس الموضوع. فأزلهما الشيطان عنها بالوسوسة، فوسوس لهما الشيطان بالوعود، بالكذب، كما سيتبين لنا أيضا: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، عندما جاء إلى الكفار وزين لهما قتال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بذلك يفعلون الخير إذا قاتلوا محمدا. وإذ زين لهم الشيطان أعماله، في البداية الشيطان يزين العمل، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، لن تغلبوا اليوم، وإني جار لكم. الجار هو المدافع والحامي. فلما تراءت الفئتان، لما التقى المسلمون مع الكفار، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. زي ما واحد يقول: أنا مش معاهم. إني أرى ما لا ترون. هو نظر فوجد أن الذين يقاتلون ليس هؤلاء المسلمون فقط، بل إن السماء فتحت أبوابها. فلما رأى ذلك أول شيء يتبرأ من هؤلاء. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، أنا مش معاهم. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. ده الشيطان، والله شديد العقاب. فهنا: فأذلهما الشيطان عنها فأخرجاهما مما كان فيه. الله تعالى لما أكل آدم وزوجته من الشجرة لابد من العقوبة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، الإنس مع الشيطان أعداء، بعضكم لبعض عدو، نحن كبشر والشياطين أعداء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هو عدو، أنت بتسمع ليه؟ هذا عدوك، إنه يريد إدخالك النار وأنت تمشي وراءه، تجري وراءه، يزين لك الطريق فتمشي وراءه، فتحصل على شهوة قصيرة يترتب عليها ذنب عظيم. هذا ما يفعله الشيطان بالإنسان في جميع أنواع المعاصي. أي حاجة من متاع الدنيا بينتهي في لحظات، وبعد ذلك تأتي الحصر. واحد بخل بماله سيفرح به شيئا من الوقت، وبعد ذلك سيزول عنه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، ولكم أي أنتم وإبليس مستقر ومتاع إلى حين. الله تعالى يقول لكم في الأرض مستقر، لكي لا يظن أحد أن هذا المستقر دائم، قال مستقر ومتاع ولكن إلى حين، إلى وقت محدد، أنفاس معدودة في أماكن محدودة، ومتاع إلى حين، كل شيء محدد وقاطع ولا لبس فيه، وينتهي فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انظر إلى هذه الآية، فكر في هذه الآية، لأنها من آيات التوبة التي تعرفنا أن الإنسان عندما يتوب الله تعالى يتوب عليه أولا، يهديه إلى التوبة، وأن الله تعالى هو الذي يوفق إلى التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم أخطأ في حق الله، آدم خالف أمر الله، ولكن الله تعالى علم من آدم أنه من التوابين، فأعطاه الكلمات التي يتوب بها، بينها له. طبعا لو دخلنا على تفاسير الصوفية وغيرهم يقول لك أعطاه اسم الله الأعظم، أعطاه مش عارف إيه، أعطاه إيه يا أخي. فأنت لا تذهب بعيدا في التفسير ولا في القراءة، الأمر سهل. لو أن إنسانا سئل ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، قل له ما جاء في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه عندما سأله الله تعالى عن الذنب وبين له أنه ذنب، قال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا شأن المؤمن، وهذا هو الفرق بين إبليس وبين آدم، وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، وهذا هو الفرق بين الذي مع الله والذي مع الشيطان. نقطة واحدة، كلمة واحدة هي التوبة. آدم فعل ما فعله إبليس، وإبليس فعل ما فعله آدم. الله تعالى وجه أمرا إلى إبليس فعصى، والله تعالى وجه أمرا إلى آدم فعصى، والمعصية واحدة. الله تعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم، هذا فعل أمر، اسجد فعل أمر، والله تعالى نهى آدم ولا تقرب هذه الشجرة، هذا أمر، هنا لا تقرب وهنا اسجد. إبليس عصى، آدم عصى، وهذا هو الفرق لكي تتعلم الحياة، ولكي تتعلم معرفة الناس، ولكي تتعلم معرفة الحكم على الناس وتقييم الناس. آدم أمر وإبليس أمر، آدم عصى وإبليس عصى، لماذا تاب الله على آدم ولم يتب على إبليس ولعنه إلى يوم الدين؟ لأن الفرق الوحيد بينهما اسمه التوبة، التوبة، التوبة الخالصة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى. أما الجدال عن الذنب والجدال عن الخطأ فهذا يصل بالإنسان إلى المهالك، وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، التوبة، لأنه بعد الذنب لابد من توبة، لأن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. فآدم لما عصى وإبليس لما عصى، المعصية واحد، ولكن السؤال هل رد الفعل واحد؟ الإجابة لا، اختلف رد الفعل، يعني اختلف التصرف بعد الذنب. كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطاء، كل إنسان على وجه الأرض يخطئ، ليس هناك معصوم من الخطأ على الإطلاق ولا أستثني أحدا. المعصوم من الخطأ هم الملائكة، وهم جنس يختلف عنا، هم يعيشون في عبادة الله وطاعته ويؤدون عن الله الأوامر التي تصدر إليه، في قبض الأرواح، في سوق الرياح، في النفخ في الصور، في القتال مع المؤمنين، في تبشير المؤمنين، في الشهود على المؤمنين، في النزول في ليلة القدر. في هذه الأمور يفعلون ما يؤمرون. أما البشر فطالما أنت إنسان أنت تخطئ. ما هو الفرق هنا في الخطأ؟ طالما نحن جميعا نشترك في هذه الصفة، الفرق هو في ردة الفعل، ماذا يفعل المؤمن بعد الخطأ وماذا يفعل غير المؤمن بعد الخطأ. تلك هي المشكلة وهذه القضية. المؤمن في داخل نفسه بعد الخطأ يحزن ويندم ويبكي، وأن ترى دائما لله مكتئبا على ذنوبك طول العمر محزون، المؤمن، وأن ترى دائما لله مكتئبا على ذنوبك طول العمر محزون، تحزن على ذنوبك. للمؤمن يشعر بخطأه، يشعر بذنبه، يشعر بتقصيره، يشعر بعيوبه، ولا يكتفي بذلك بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح من شأنه. أما الآخر تابع إبليس فهو يجادل عن الذنب ويبحث له عن مبررات ويبحث له عن طرق ويبحث ويبحث حتى يصل كما وصل إبليس. آدم عندما سأله الله قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتهت القضية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. ماذا فعل؟ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر. انتهت القضية. لم يجادل، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر. انتهت القضية. فتابع إبليس يجادل في الذنب. أما إبليس عندما سئل، يعني الله تعالى أعطاه مهلة وناقشه في الأمر وأعطاه الفرصة، لا تظن أن الله أخذه أخذ عزيز مقتدر مرة واحدة، لا، أعطاه الفرصة للنقاش وأعطاه الفرصة للتوبة وأعطاه الفرصة للعودة. فسجد إلا إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ بسأل كما قال لآدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الله يسأل إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذ أمرتك هنا أيها الإخوة، الجماعة المفسرون يقولون إن الله لم يأمر الملائكة أن تسجد لآدم سجودا على الأرض، ولكن بانحناء الرأس كتحية. هذا ضلال بعيد. هنا أيها الإخوة أمر هام جدا، كيف يأمر الله تعالى أحدا بالسجود لغيره؟ السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك هناك ناس اسمهم الصابئة في العراق يعبدون إبليس، وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتدي عليك ويقاتلك حتى يموت، ويقول إن إبليس هو أشرف خلق الله. لماذا أيها الصابئ؟ يقول لأنه رفض أن يسجد لغير الله. الضلال فنون، الضلال طرق. هناك من يقرأ القرآن ويضل، وهناك من يقرأ نفس القرآن ويهتدي. قال إنه رفض، وهو أعظم موحد في التاريخ، رفض أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. طب لماذا لم يسأل نفسه؟ طب لماذا عاقبه الله طالما أن هذا أعظم موحد في التاريخ؟ السجود ليس لآدم، السجود ليس لآدم، ولكن لأمر الله. أليس محرما علينا الآن أن نطوف بمقابر الميتين ونتمسح بهم؟ لماذا نطوف بالكعبة؟ هل نحن نطوف بالكعبة لأننا نطوف بالحجارة؟ لا، لأمر الله. أنت تطوف لأمر الله، الله أمرك فأنت تسمع وتطيع، الله أمرك فأنت تسمع وتطيع. هذا هو السبب. لو أمرنا الله تعالى الآن بالسجود لأحد حتى لبهيمة، فسوف نسجد ليس للبهيمة ولكن لأمر الله، لأن الله هو الذي أمر. فالصابئة توصلوا إلى حل لم يتوصل إليه إبليس. يعني إبليس لو كان يعرف هذا الحل لقاله. إذن هناك من هو في الإنس من هو ألعن من إبليس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وهنا رفض السجود. لما ناقشه الله وسأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا متأكد أن حجة الصابئة أقوى من حجة إبليس. لو وزن الأمر بميزان الحجة، وإبليس كان رد على الله وقال يا رب أنا لا أسجد إلا لك، حجة الصابئة أقوى من الحجة التي توصل إليها إبليس، والحجتان باطلتان، لأن السجود للأمر. الله تعالى يأمرنا أن نسجد على الأرض، نسجد على الأرض. الله تعالى يأمرنا أن نتوجه للكعبة ونسجد. هل نحن نسجد للكعبة؟ لا، نسجد لله الذي أمرنا أن نسجد في هذا الاتجاه. حتى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نطيع النبي لأنه محمد، ولكن نطيع النبي لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله الذي أمر بطاعته، فنحن نطيعه لأمر الله وليس له صلى الله عليه وسلم، نطيعه لأمر الله لنا بطاعته. فالأمر هو أمر الله. دعك إذن من الذي يلي الأمر. صاحب الأمر هو الله سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. فآدم لما نوقش قال ربنا ظلمنا أنفسنا، كان ممكن يتكلم كثيرا، معلش وآخر مرة وأصلة وفصلة والكلام اللي في الجلد. إبليس قال أنا خير منه، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى، وقال خلقتني. طب طالما هو الذي خلقك، هو العليم بك، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لأنه تكبر جعله من الصاغرين، وتجب عليه اللعنة إلى يوم القيامة، عليه لعنة الله لأنه تكبر فأصبح صغيرا. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر التوبة. المؤمن إذا وقع منه الذنب ندم، واطلع الله على قلبه فوجده نادما وآمن وعمل عملا صالحا، هذا هو المؤمن. أما الآخر فهو يجادل، وهذا هو الفرق، وهذا هو الفيصل بيننا وبين جميع خلق الله، هو التوبة إلى الله، تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات قال فتاب عليه. لا، هنا عظمة القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات، لماذا؟ ليتوب، فتاب عليه، كما قال في سورة التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو الذي وفقهم للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. التواب فعال، الله تعالى التواب أي الفعال الكثير التوبة للناس، يعني التواب ده صيغة مبالغة على وزن فعال، كما يقول فعال لما يريد، تواب. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا آدم وزوجته وإبليس، وكذلك ينطبق الأمر على جميع بني آدم وجميع ذرية إبليس، لأن الجن قد كلفهم الله كما كلف الإنس. الجن مكلف بما أنت مكلف به، وبطاعة الله وبالرسول وبعدم الشرك بالله، كل ما أنت مكلف به الجن كلفهم الله تعالى به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وكما أن الإنس اختلف وتفرقوا وانقسموا، كذلك الجن، ما حدث هنا حدث هنا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، تلف متفرق. لو طبقت هذه الآية على الإنس لتراها تحكي وتصف ما نحن نعيش فيه. حتى إذا قرأت سورة الرحمن تجد أن الله تعالى كرر أكثر من 30 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب موجه للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. فالوحي الذي يأتي به أي نبي من ساعة أن خرجوا من الجنة إلى الآن مكلف به الإنس والجن على حد سواء، الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر، والإنس فيهم المؤمن وفيهم الكافر. وكما أن الإنس يوسوس إليه الجن، فكذلك الجن يوسوس إليه الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قلنا اهبطوا منها جميعا، الذي فعل الذنب والذي تاب والذي استكبر. ولكن هناك فرق، آدم خرج منها مؤمنا وإبليس خرج منها كافر. قلنا اهبطوا منها جميعا، وهذا لكي تعرف أن المعصية ليست سهلة، وأن مخالفة أمر الله ليست سهلة، وأن الخروج على طاعة الله ليس سهلا. معصية واحدة طرد بها آدم من الجنة، وأنت تريد أن تدخل الجنة وأنت وراءك جمال حملت بالمعاصي والذنوب. معصية واحدة طرد بها آدم من الجنة. فاحذر أولا استصغار المعاصي، احتقار المعاصي، هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه تصلح وهذه لا تصلح، بل تب إلى الله في الصغير والكبير. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وقال هدى ولم يقل الهدى. السؤال يأتي من؟ يأتي آدم ومن معه وإبليس أيضا. لو قال الهدى لكان كتابا واحدا ورسولا واحدا يحمل هذا الهدى، ولكنه قال هدى. هدى سيأتي به إبراهيم، هدى سيأتي به موسى يختلف، هدى سيأتي به عيسى، هدى سيأتي به محمد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هدى. فلذلك لم يعرف ليحصر. فمن تبع هداي فمن نكر، فمن نكر أي أن كل من تبع هداي ليس مخصصا بأمة محمد ولا أمة عيسى ولا أمة موسى ولا أمة إبراهيم، بل من تبع. الأمر هنا في الاتباع، والفتنة تكون في فتنة الاتباع. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي من أي أمة جاءها هدى، فمن تبع هذا الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مطلوب منك أن تتبع الهدى الذي يأتي من الله. فإما يأتينكم مني هدى، مش فإما يأتينكم هدى، لا مني. لابد أن تكون الهداية من الله فقط. ما هي الهداية؟ هي الطاعة، هي الاتباع. نتبع ماذا؟ نتبع ما جاء من عند الله وما حملته رسل الله. وما هو الهدف من الهداية؟ هي العبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، جميع أعمال العبادات. فهذه لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى، ليس باجتهاد إمام ولا اجتهاد شيخ ولا اجتهاد مذهب ولا فكر إنسان. لابد أن يكون الهدى من الله حصرا وقطعا. قال فإما يأتينكم مني، وليس من فلان ولا فلان، كل فلان عنده الضلال والله تعالى عنده الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، مني. وأعتقد أنه ليس هناك بيان أعلى من هذا البيان. فإذا أردت الهداية فمن الله، والله تعالى اصطفى الأنبياء ليبينوا لك العبادة والطاعة والهدى فاتبعهم. بعد أن يموت النبي يتوقف التشريع، وعندما يتوقف التشريع يتوقف الكلام في دين الله إلا بالنقل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه وأكرمه الله سبحانه وتعالى وتجاوز عنا وعنه يأمر تلامذته بعد الدرس وقبل الدرس أن يمحوا كل شيء قاله إلا الحديث. يأمر التلاميذ أثناء الحديث هو يتكلم ويقول، كان يأمرهم أن يجردوا الحديث، إياكم أن تكتبوا عني شيئا، جردوا الكتاب. يعني كل قال أحمد قال أحمد امحوها واتركوا الحديث، لأن الحديث فيه الهداية. وأحمد كان يؤمن أن الحديث هو الذي فيه الهداية، وأن الضلال في كلام الناس وفي كلامه، أما الهداية ففي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. ولا يريد أن يتحمل الأمانة أمام الله. وهذا هو شأن العلماء، أنهم يبلغون للناس حديث رسول الله، وليس رأي فلان ولا رأي فلان ولا اختلف فلان ولا اتفق فلان، لأن اتفقوا كما اختلفوا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى لا يأتي إلا من الله، الخير لا يأتي إلا من الله، دخول الجنة لا يأتي إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فمن تبع هداي حصل، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله من هم؟ هم الذين اتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتبع هداه تفز بخير شفاعة، من خالف المختار يحشر كافرا. عشنا عليها وأسأل الله أن نموت عليها، على هذا الإيمان. من خالف المختار يحشر كافرا، الحمد لله. فمن تبع هداي، أنا عايز أقف حدا فمن تبع هداي وما كملش، وده نقول فمن تبع هداي ليه؟ لنذكر نعمة الله علينا، لنذكر هذه النعمة. وأنتم الآن تسمعون، ولا أريدكم أن تسمعوا هكذا، ولكن فكر أيضا. فمن تبع هداي، تتبع هدى الله الذي جاء عن طريق نبيه ولم يأتي من طريق آخر، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الجانب الآخر مباشرة هناك من تبع هدايا. الدنيا تنقسم كما تعلمون إلى قسمين، فمن تبع هدايا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. لا يوجد قسم ثالث، لأن العقوبة لا يوجد فيها قسم ثالث. فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا كانت العقوبة لا يوجد فيها هذا القسم الثالث، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه وضع فمن تبع هداي، وجعل في المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وليس غيره. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم يعني وليس غيرهم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المؤمن دائما يذكر نعمة الله عليه وفضل الله عليه والخير الذي من الله تعالى به عليه. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم هؤلاء الذين أرسل الله تعالى لهم أكثر الرسل والأنبياء. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. كل عهد بينك وبين الله تفي به يفي الله تعالى لك بعهد. أوفي بعهدي بأن تطيعوني. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأوفوا بعهدي، وهو العهد والميثاق على السمع والطاعة. العهد والميثاق على اتباع ما جاء به النبي الذي يأتيكم. أوفي بعهدكم بأن أدخلكم الجنة، بأن مصيركم إلى الجنة. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. الله تعالى هناك عهد وميثاق بيننا وبينه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. أخذ الله العهد والميثاق منا جميعا أن الله تعالى هو الرب وهو الإله. فهناك عهد على السمع والطاعة بيننا وبين الله، بيننا كبشر وبين الله سبحانه وتعالى. فقال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. إذا وفيت بعهدك مع الله أوفى الله تعالى بعهده معك. وإياي فارهبون، خافوني. وآمنوا بما أنزلت. الإيمان يكون بما أنزل الله وليس بما كتب فلان ولا فلان. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت أي بالقرآن. هذا الخطاب موجه لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كان عندهم التوراة والإنجيل وفيها البشرى بمحمد صلى الله عليه وسلم. بدليل أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بالنبي، يستفتحوا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني إيه؟ يعني كانوا يقولون للكفار بيننا وبينكم عندما يأتي النبي، وهم في مكة قبل الإسلام وهم في المدينة قبل الإسلام كانوا يستفتحون بالنبي، لأن أهل الكتاب لم يعبدوا الأوثان، كفار مكة كانوا يعبدون الأصنام والحجارة، أهل الكتاب لا يعبدون الأصنام والحجارة. فكان إذا وقع جدال وخلاف بين أهل مكة من عبدة الأصنام وبين أهل الكتاب من بقايا أتباع التوراة والإنجيل، يستفتحون عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول بيننا وبينكم عندما يأتي النبي، فكان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل. أصحاب النبي ذكرهم الله تعالى في التوراة والإنجيل، وكانوا يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهم كانوا يعرفون النبي. فقال الله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أنتم معكم التوراة والإنجيل وفيها البشارة بمحمد، فمحمد يصدق الذي معكم، ولا تكونوا أول كافر به، المفروض أن تكونوا أول من آمن به، لأنكم عندكم الخبر اليقين بأنه قادم، الخبر اليقين، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وأنتم تعرفون قصة عبد الله بن سلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يعلمها إلا نبي، وكان هو لا أقول من علماء بني إسرائيل، بل هو كبير علماء بني إسرائيل، ويعرف أنه قادم، والبشارة موجودة في التوراة وفي الإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. معكم الآيات أن محمدا قادم. هم يعرفون أنهم لو آمنوا به العالم منهم سيقل حجمه، والمال الذي كانوا يأكلونه بالسحت والباطل من الناس سيتوقف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بأن تكتموا إيمانكم بمحمد وتكتموا أنه رسول، من أجل أنه سيأتيكم من وراء ذلك الثمن القليل. يعني هم لو كتموا، لو أنكروا، الواحد منهم إمام كبير وشيخ كبير وعالم كبير، وتأتيه الأموال من بني إسرائيل لأنه عالم ولأنه مسؤول، فإذا جاء محمد كل هذا سيتوقف، فماذا يصنع؟ يرفض الإيمان بمحمد وهو يعرف أنه نبي من أجل هذا المال. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، في الأولى وإياي فارهبون، في الثانية وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، الذي هو التدليس، إلباس الحق بالباطل، إدخال الحق في الباطل، وهذه صنعة الذين لا يريدون وجه الله. المؤمن لا يدخل الحق في الباطل ولا الباطل في الحق، الحق حق والباطل باطل، ولكن الضال هو الذي يبحث لنفسه عن أدلة وبراهين يبتعد بها عن الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أنه الحق. وقال عبد الله ابن سلام والله إنكم لتعلمون أنه حق وأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل تريد أكثر من ذلك؟ وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر لبني إسرائيل وأمر لنا أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واركعوا مع الراكعين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.